أعوذ من الشيطان الرجيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَبَّرَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّارَ

اتقوا الله لكم ترحمون. يا أيحب أحدكم أن واتقوا الله إن الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إلى لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن صدق الله العظيم.